يقول السيد الشيخ السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم امين. ويجب على كل مكلف شرعا ان يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه ان يعرف مثل ذلك في حق الرسول عليهم الصلاه والسلام. يعني انه يجب شرعا على كل مكلف وهو البالغ العاقل ان يعرف ما ذكر، لانه بمعرفه ذلك يكون مؤمنا محققا لايمانه على بصيره في دينه. وانما قال يعرف ولم يقل يجزم، اشاره الى ان المطلوب في عقائد الايمان المعرفة، وهي الجزم المطابق عن دليل، ولا يكفي فيها التقليد، وهو الجزم المطابق في عقائد الإيمان بلا دليل. قال يعني أنه يجب شرعا على كل مكلف وهو البالغ العاقل أن يعرف ما ذكر، يعني مما يجب في حق مولانا وما يجوز وما يستحيل، وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا معنى أن يعرف ما ذكر، فهنا ذكر معناها أن يعرف ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق مولانا تبارك وتعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه بمعرفة ذلك يكون مؤمنا محققا لإيمانه. الإيمان والمعرفة، سبق وأن ذكرنا ذلك ونحن في أوائل الدروس، العلاقة بين الإيمان والمعرفة. قال بعضهم الإيمان هو المعرفة، وليس هذا هو الراجح، إنما المعتمد والراجح والذي عليه أهل التحقيق أن الإيمان هو حديث في النفس تابع للمعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف الكفر بالمعرفة مع عدم وصفهم للإيمان. قال تعالى يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكنهم لم يكونوا ليؤمنوا. فالإيمان هو أن يتفاعل في نفسه معنى الرضا بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا والإسلام دينا. فإذا حصل هذا الرضا النفسي، هذا الرضا الروحي، هذا الرضا القلبي الذي يعبر العلماء عنه بحديث النفس، إذا حصل هذا الحديث فهو الإيمان. فلا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا عندما يحصل هذا الرضا النفسي، فيقول رضيت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبكل ما جاء به. عند ذلك يقال عنه مؤمن. فأبو جهل مثلا عرف أنه رسول الله وتحقق من أنه صادق، ولكنه لم يرضى به رسولا. إذن المعرفة لا تكفي. فالإيمان إذن كما هو المعتمد حديث النفس التابع للمعرفة. إذن الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، فلا يكفي أن تحصل هذه المعرفة وأن يجزم جزما مطابقا للواقع، قد يجزم وقد يصل العقل الى قناعة، ولكن قناعة العقل اذا لم يكن بعدها حديث في باطن الانسان يظهر فيه تفاعل هذه المعرفة في اعماق الانسان ورضا هذا الانسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الايمان. الايمان ان تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على افعالك، ان تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفصل في امورك، وان تسلم للشرع الشريف في كل ما قضى به من غير ان تجد حرجا في باطنك، ومن غير ان تجد ان هذا الحكم الشرعي فيه عليك مشقة. فاذا وجدت المشقة فهذا يدل على انك لم تسلم بعد قيادك الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اجل ان يحكم بايمانك ان يتفاعل هذا مع باطنك، وان ترضى في اعماقك بالاسلام دينا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فتسلم للشارع سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اتى به، وتنقاد الى القرآن وتنقاد الى السنة. هذا عند ذلك، عندما تكون كذلك يقال انت مؤمن. لذلك الايمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، كما هو التحقيق وليس هو المعرفة. ان تجزم قد تصل الى قناعة عقلية، ولكن لا يكون هذا التفاعل، فلا يقال عند ذلك بالايمان. ولكن لما كانت المعرفة هي الجزم المطابق للواقع عن دليل، كما نعلم لما كانت المعرفة هي الجزم المطابق للواقع عن دليل، فعندما نقول الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة يشكل عندنا قضية، تأتي قضية، وهي لما نقص الدليل، لما نقص الدليل عند بعضهم، عند من قلد، ونحن نقول الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، وهناك المعرفة لا تتم إلا مع الدليل، فهل يعني ذلك انتفاء الإيمان؟ نقول الذي نحن عليه، الذي عليه العلماء، هو أن هذا التعريف يدل على الإيمان الكامل. أما التعريف الذي يدل على أصل الإيمان فهو حديث النفس التابع للاعتقاد، مو للمعرفة، حديث النفس التابع للاعتقاد، من أجل أن يدخل في الإيمان من قلد. فإذا جزم جزما قاطعا مطابقا للواقع وقال الله واحد والله عالم والله قادر والله أول وآخر قديم باقي مخالف لما سواه ليس كمثله شيء، جزم بهذا جزما قاطعا وليس عنده دليل بذلك، ولا حتى أن يقول هذا الكون دليل على صانعه، ولا حتى هكذا، هل هو مؤمن أم لا؟ لا، هو مؤمن، هو مؤمن، ولكن إن كان عنده أهلية أن يفكر وأن ينظر يجب عليه أن ينظر، لا سيما في زمن الشكوك وفي زمن الشبه وفي زمن البدع ينبغي عليه أن يفكر. والحق سبحانه وتعالى أعطاه هذا العقل من أجل أي شيء، لا بد من أن يوظفه حيث أعطاه الحق سبحانه وتعالى إياه، لا بد من أن يكون لهذا العقل وظيفة، من أن يكون له عمل. لذلك هذا مقصر، هذا مقصر، ولن يرتفع الاسم عنه. نعم، ولكن المقلد مؤمن، المقلد مؤمن. لذلك فإن أصل الإيمان، وجود الإيمان أصلا في هذا الإنسان، يمكن أن يعبر عنه بحديث النص التابع للاعتقاد. أما الإيمان الكامل فهو المعبر عنه بحديث النفس التابع للمعرفة. وبهذا نكون قد وفقنا بين الأقوال جميعا. المعرفة، المعرفة هل هي سبب عقلي للإيمان أم سبب عادي بعد هذا العرض الذي عرضناه؟ هل هي سبب عقلي للإيمان أم سبب عادي؟ من يجاوب من الإخوان؟ لماذا؟ لماذا المعرفة سبب عادي؟ على قولك سبب عادي؟ عادي ولا عقلي؟ أنت عم تقول عادي الآن، عم تقول عقلي؟ طيب إيش؟ ما هو تعريف السبب العقلي يا شيخ عبد الفتاح؟ ما هو السبب العقلي؟ عرفه لنا. مين يعرف السبب العقلي؟ السبب والمانع والشرط تقدم معنا. أيوة، مين يعرف ما يلزم؟ أيوة، ما يلزم من وجود الوجود، ويلزم من عدم العدم. طيب المعرفة والإيمان، نقول المعرفة سبب للإيمان، فهل يلزم من وجودها وجود الإيمان ومن عدمها عدم الإيمان؟ ليه؟ معلش، لو قلنا الكفرة، إذا هل يتخلف أم لا يتخلف؟ يتخلف إذا عادي مؤخري، لا يلزم من وجودها حيث وجدت المعرفة عند الكافرين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجدت المعرفة عندهم ولم يوجد إيمان، ولم يوجد إيمان، لذلك هي سبب عادي لأنه هناك تخلف، وجدت المعرفة ولم يوجد الإيمان، فليست المعرفة سببا عقليا للإيمان ولكنها سبب عادي. يقول الشيخ يجب شرعا على كل مكلف وهو البالغ العاقل أن يعرف ما ذكر، لأنه بمعرفة ذلك يكون مؤمنا محققا لإيمانه، تقدم الكلام عن الإيمان، على بصيرة في دينه. البصيرة في الأصل، البصيرة في الأصل معرفة الحق بدليل، البصيرة معرفة الحق بدليل، لكن المراد هنا مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، المراد هنا مجرد المعرفة. البصيرة يعني المعرفة، على بصيرة في دينه يعني على معرفة في دينه. وإنما قال يعرف، وإنما قال يعرف ولم يقل يجزم، إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة، وهي الجزم المطابق للواقع عن دليل. إذن ما قال يجب عليه أن يجزم، لأن الجزم وحده لا يكفي، الجزم وحده لا يكفي، وإنما قال يعرف. فالمعرفة جزم مطابق للواقع عن دليل، لكن الجزم وحده عند ذلك ينقص المطابقة للواقع والدليل. فلذلك ما قال يجب على كل مكلف أن يجزم، قال أن يعرف. فالمعرفة هي التي تحقق فيها هذه الثلاثة، فإذا نقص شرط من هذه الثلاثة لا يقال عند ذلك إنه قد عرف، لا يقال قد عرف. فإذا جزم، لكن ما في مطابقة للواقع. لا يقال قد عرف، كجزم النصارى وكجزم الفلاسفة، النصارى جزموا بالتثليث لكن ما يقال عرفوا، والفلاسفة جزموا بقدم العالم ولا يقال انهم قد عرفوا. نعم، فخرج بقوله الجزم خرج الشك والظن والوهم، هذه الثلاثة خرجت من المعرفة. إذن الجزم المطابق للواقع عن دليل، فإن لم يكن الجزم كأن شك أو ظن أو وهم. نعم، لا يقال إنه قد عرف. فإذن الجزم يخرج الشك والوهم والظن. لو إنسان كل العقائد الإسلامية قال بها مع الشك لا يقال إنه قد عرف. الآن المرحلة الثانية، جزم ولم يكن جزمه مطابقا للواقع كجزم النصارى بالتثليث وكجزم الفلاسفة بقدم العالم. هنا جزم مع عدم مطابقة. الآن هذه المطابقة، المطابقة تعني مطابقة بين أمرين، فما هما هذان الأمران؟ لا اترك الدليل. الآن قلنا عناصر المعرفة ثلاثة، الجزم حكينا عنه، الآن المطابقة، ثم نتكلم عن الدليل. المطابقة ينبغي أن تكون بين أمرين، هذا الواقع ما هو؟ ما هو هذا الواقع؟ كلمة الحقيقة يعني ما الذي يحدد؟ ما المعيار له؟ طيب وما لا يدرك العقل؟ مو حقيقة يعني؟ المطابقة قال سيدنا بين ما يعتقده، ماشي، هذا الأمر الأول بين الاعتقاد. والأمر الثاني عم نقول الواقع، إيش هو الواقع؟ أو ما هو في نفس الأمر، إيش هو؟ طيب الشرع أخبر عن كل شيء، إذا نحن عم نقول الاعتقاد و ما هو عليه في نفس الأمر، يعني أقرب الأجوبة مقبول الكلام، أقرب الأجوبة ذكرتها لكن ليس كما ينبغي، ليس دقيقا. المطابقة بين الاعتقاد، ينبغي أن تكون المطابقة بين الاعتقاد والواقع. الآن لما نقول الواقع يجي الفيلسوف يقول أنا كلامي هو المطابق للواقع، وبيجي فلان يقول مطابق للواقع، ما هو الواقع؟ الآن ينبغي أن نتفق على ما الذي يعين لنا الواقع. حواس قاصرة على أن تعين له، لا تدركه الأبصار، العقل هو قاصر. علم الله، علم الله، لأن علم الله يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. فينا نتكلم عن الشرع، الشرع دل عليه القرآن الكريم، هو دل على بعض ما دل عليه الكلام القديم. القرآن الكريم دل على بعض ما دل عليه الكلام النفسي الأزلي القديم. لذلك ما نقول العلم أو الكلام، الكلام دلالة لكن العلم انكشاف. عندما يكون الاعتقاد مطابقا لما هو عليه في نفس الأمر، يعني في علم الله، فعلم الله أنه واحد، وعلم الله أنه ليس كمثله شيء، وعلم الله أنه قديم، وعلم الله أنه عالم، وعلم الله أنه قادر، وعلم الله أنه مريد، وعلم الله أنه سميع، وعلم الله أنه بصير، وعلم الله أنه متكلم، وعلم الله أنه حي. فإذا كان اعتقادك مطابقا لما علمه الله، عند ذلك يقال مطابق للواقع أو مطابق لما في نفس الأمر. وبعضهم قال المطابق لما في اللوح المحفوظ، لكن هذا أقوى، المطابق لما في علم الله، المطابق لما في علم الله. الفلاسفة قالوا بقدم العالم، لكن العالم حادث وما علمه الله. الكلام القرآن دل على معلومات لله سبحانه وتعالى، لذلك نحن اعتقادنا من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. لذلك القرآن أوسع من العقل، والعقل هناك أشياء كثيرة لا يفهمها من القرآن، وتحدى القرآن بها. فواتح السور مثلا ما استطاع العقل أن يدركها. العقل له دائرة محدودة، لكن لما القرآن يأتي، القرآن دلنا على معلومات لله سبحانه وتعالى، دلنا على الواجب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دلنا على الجائز، دلنا على المستحيل ليس كمثله شيء، لو كان فيه مآليات إلا الله لا فسدتا، نعم على استحالة الشريك. فإذا المطابق لما هو في نفس الأمر يعني أن يطابق الاعتقاد ما في علم الله، لا يعني ذلك أن يكون الاعتقاد هو علم الله، وإنما ما تعتقده أنت هو مطابق لما تعلق به علم الله سبحانه وتعالى. يعني علم الله هو علم مطلق، أما اعتقادك فهو مخيل، والعلم أحاط باعتقادك وليس اعتقادك قد أحاط بالعلم. نعم. الإيمان بوجود الله أمر يكاد أن يكون بديهي، ولو أنك نظرت في القرآن الكريم لرأيت أن رسالات الأنبياء لم تكن تدعو إلى إثبات وجود الله، وإنما إلى التوحيد. لو أنك قرأت القرآن تجد أن دعوة الأنبياء لم تأتي بأدلة على وجود الله، وإنما أتت بأدلة على وحدانية الله، لأن وجود الله أمر يعرفه كل الناس حتى في الجاهلية حتى. ولكن المشكلة أنهم أشركوا، أنهم ظنوا أن هناك مشارك لله سبحانه وتعالى، هنا تكمن المشكلة. ففي الحقيقة الدعوة هي إلى لا إله إلا الله، لاحظ، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، من أجل أن تعتقد أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشاركه تعالى مشارك. لكن عندما تعتقد أن فلان يفعل وفلان يفعل وفلان يفعل وفلان يضر وفلان ينفع، عند ذلك أدخلت الشريك. فالأنبياء جاءوا من أجل أن يدل الناس على الحقيقة التي هي وحدانية الله. لذلك أول شيء الوحدانية. لكن نحن في الزمان هذا ندرس الأدلة على وجود الله، ندرس الأدلة على وجود الله، الأدلة العقلية وبعض الأدلة القرآنية التي تشير، ولكن هذا يكاد أن يكون تحصيل حاصل. الآن على وجه الأرض في هذا الزمان قضية وجود الله أصبحت قضية مسلمة، أصبحت مسلمة، وما ينكر وجود الحق سبحانه وتعالى على وجه الأرض الآن إلا من يشك في سلامة عقله. الآن على مستوى العالم بعد اندحار الإلحاد الشرقي يكاد أن يكون هناك في تسليم عام قضية وجود الله. التدرج، النطق بلا إله إلا الله، وفهم معنى لا إله إلا الله، فهم معنى لا إله إلا الله. لا أن يطابق الاعتقاد لما علمه الله، دلك القرآن على ذلك. أي أنا لست مكلفا إلا بما أورده لي القرآن. اعتقادي أنا ماني مطالب، لست مطالبا أن أعتقد بما ليس في القرآن، والتكليف أن تعتقد بما أخبرك به القرآن. هناك من يفهمها، لابد. القرآن خاطب مخاطبين، ولم ينزل القرآن إلا خطابا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفها، والراسخون في العلم أبدا. لا يمكن أن يكون هناك خطاب دون مخاطب. والمطابقة إذن هي بين الاعتقاد وما هو في نفس الأمر، وهو علم الله. قال الشيخ: ولا يكفي فيها التقليد، وهو الجزم المطابق في عقائد الإيمان بلا دليل. لا يكفي التقليد، يعني لا يكفي التقليد للخروج عن الإثم. وهذه عبارة جامعة نستطيع أن نوفق فيها بين المدرستين، بين الفئتين. الفئة التي كفرت المقلد، والحقيقة ما كفر المقلد إلا المعتزلة، كفر المقلد. وهناك من أئمة أهل السنة ابن العربي، القاضي ابن العربي، مو الشيخ محي الدين ابن العربي، لا، هذا يقال له ابن عربي للتفريق بين ابن عربي والقاضي ابن العربي. اصطلحوا ان يقولوا ابن العربي عن القاضي المتكلم، وابن عربي عن الشيخ المعروف الشيخ محي الدين. فمن الذين كفروا المقلد القاضي ابن العربي، ومن الذين كفروا المقلد على ما اشتهر عنه الذي ندرس كتابه وهو السنوسي، ولكن نقل أنه في مذهبه المتأخر قال بإيمان المقلد، وهذا هو المعتمد. إذن هناك من قال، ولكن قوله مرجوح. والقول الراجح والذي عليه التحقيق أن المقلد مؤمن، أن المقلد مؤمن. ولكن هذه عبارة جامعة، وهي لا يكفي فيها التقليد، يعني لا يكفي التقليد للخروج عن الاسم. والاسم يمكن ان يكون كفرا ويمكن ان يكون معصية، الاسم ممكن، ولكن الذي نقول به نحن انه معصية. واضح؟ التحقيق ان المقلد مؤمن عاص ان كان عنده اهلية النظر. لاحظ، المقلد مؤمن عاصي ان كان عنده اهلية النظر. وينبغي لنا ان نعرف ان المقلد الذي هو عاصي هو المقلد في عقائد الايمان، لا المقلد في الفروع. انت بدك تصلي، بدك تتوضا، هل ستمسح ربع الراس ولا ستمسح بعض من الراس؟ الامام الشافعي قال بعض من الراس، بعض الشعرات. الامام ابو حنيفه قال لابد من ربع الراس، لانه هذه للآلة، والآلة التي يمسح بها الرأس هي اليد. فعندما تضع اليد على الرأس فأقل شيء هو الربع. يأشي واحد بده يمسح رأسه بإيده، ما بده يجيب شيء براني. فلذلك أما الشافعي قال من التبعيد. فإذا هذه فروع، هذه المسائل الفقهية والأحكام التي تتعلق بالأعمال، هذه التي يطلق عليها علماء الأصول الفروع. فالتقليد في الفروع هل هو كالتقليد في العقائد؟ لا. الذي يقلد في العقائد عاصي، والذي يقلد في الفروع يجب عليه ذلك، يجب عليه فرض أن يقلد في الفروع. لماذا؟ لأنه الفروع تستند إلى أدلة ظنية، تستند إلى أدلة ظنية، وهذه الأدلة الظنية لا يستطيع أن يدخل إلى فهمها واستنباطها إلا من كان أهلا لذلك، وهناك شروط. ويطلق على من يستطيع أن يستنبط اسم المجتهد، وهناك شروط للاجتهاد مذكورة في كتب الأصول. على سبيل المثال ننقل لكم قول الشافعي، يقول الإمام الشافعي وهو يبين شروط الاجتهاد حتى ندرك ونفهم، يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن. يطلق على هذه العلوم المقدمات أو علوم الآلة، أن يكون قد أتقن اللغة العرب وألسنتهم، وقد علم طريقة الاستنباط والمنهج العلمي في الاستنباط وغير ذلك. قال: وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصار، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأنصار، وتكون له قريحة بعد هذا. بعد أن يحصل كل هذه الأشياء ينبغي أن يكون عنده قريحة، ملكة للاستنباط. ما بيكفي تلقن الكمبيوتر هذه الأشياء مثلا، أن الكمبيوتر ليس عنده ملكة. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. هذا من الأقوال التي بينت شروط الاجتهاد. فإذا عندما يتوفر من عنده الأهلية، عندما يتوفر من عنده الأهلية، باب الاجتهاد مفتوح، ولكن لمن تحققت فعلا عنده هذه الأهلية. هناك أقوال ثلاثة. القول الأول، قول كل واحد ما يعمل بشيء إلا ويأخذ دليله، ينظر في الحديث وفي القرآن، ثم بعد ذلك يستنبط. وهذا ظاهر تماما، بعده وغرابته وأنه غير صحيح، لأنه لا بد من أن تتوفر عند من ينظر في هذه الأحاديث وهذه الآيات، هذه الأشياء التي ذكرناها. فإذا هذا قول مردود. والقول الثاني يقول بأن الاجتهاد محصور على أربعة أشخاص لا يمكن أن يتجاوز أبدا، وهم الأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يمكن لأحد غير هؤلاء الأربعة أن يجتهد. وهذا قول ظاهر أنه بعيد وغير صحيح، وقد ظهر من المجتهدين أكثر من 12، منهم الليث ومنهم الثوري ومنهم نعم الأوزاعي. ولكن نقل إلينا القول الثالث يقول باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، ولكن لمن توفرت عنده هذه الآلية وهذه الشروط. والتاريخ لم ينقل لنا من كافة المجتهدين الذين توفرت عندهم هذه الآلية إلا عن هؤلاء الأربعة. وإذا كان حصل أن هناك أحد وصل إلى ما وصلوا إليه الباب مفتوح، ولكن الزمان كلما تباعد يقول إنه يتعذر مثل ذلك، لا من حيث إغلاق الباب، لكن تعال لكن إذا كان لا يستطيع هذا أمر. إذا نحن لا نقول بأنه انتهى كل شيء، بل هناك اجتهاد في المسائل، ليس فقط هناك مجتهد مطلق، وهناك مجتهد في مذهب، وهناك مجتهد في مسألة. مجتهد مذهب كأبي يوسف مثلا عند الأحناف، ومحمد الحسن الشيباني وزفر، هؤلاء مجتهد في مذهب، كالنووي وابن حجر عند الشافعية مثلا، والرافعي والرملي غير ذلك هذا. لكن هناك في زماننا مجتهدون في مسائل، هذا ممكن مسألة من المسائل، هو حنفي مثلا أو شافعي، وقد وصل كل واحد من هؤلاء له شروط. مجتهد مسألة هناك شروط، مجتهد مذهب له شروط، مجتهد المطلق هو هذا الذي ذكرناه، أما مجتهد المسألة شروطه أيسر وشروطه أخف. فمن الممكن أن يوجد في زماننا مجتهد في مسائل، وهذا يدل على سعة الإسلام، وهذا يدل على أن ديننا هو دين يتطور مع الزمان. سابقا لم تكن هناك مثلا الجراحة العصبية والجراحة القلبية وجراحة زرع الأعضاء، ولم تكن هناك هذه الأشياء الدقيقة الموجودة الآن في زماننا. في زمن سيدنا أبي حنيفة والشافعي هناك أشياء كانت لم تكن الآن، هذه الأشياء الموجودة عندنا لم تكن في زمانهم. لذلك لا بد من أن يكون هناك مجتهدون في مسائل، وهم العلماء الراسخون الذين قرأوا المذاهب وقرأوا الأدلة وقرأوا. الشافعي يستطيع أن يدرك من خلال قرب زمانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة لا يستطيع أن يدركها الآن عالم موجود في زماننا. لذلك قال العلماء تصحيح حديث لذاته لا يمكن، تصحيح حديث لذاته. إذا درست علم الحديث ستجدون أن هناك في علم المصطلح الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لغيره حديث حسن، قال العلماء رتبة البخاري ومسلم ورتبة لي بعضهم قليلا، قالوا إنه رتبة الترمذي مثلا، قالوا بأنه هذا حديث حسن. يأتي من بعد ذلك مثلا كالسيوطي في القرن العاشر أو كذا، هل يستطيع أن يقول حديث صحيح لذاته؟ قال لا، حديث صحيح حسن لذاته بالشروط الدقيقة التي كان أولئك يبحثون عنها لا يمكن، لأنه كان الإنسان منهم يستطيع أن يعرف المعلومات الكاملة والدقيقة عن كل راوي من رواة الحديث بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن ماذا نعرف؟ ما كتب في الكتب. أكثر من هيك لو سألته سؤال فلان ايش تعرف عنه؟ قال نروح لعند التقريب ابن ابن حجر ونفتح الكتاب ونشوف ايش قال. قال له خارج ذلك؟ قال ما بنعرف. قال ايوه. اذا الان المعلومات اصبحت قليلة، لكن اولئك كانوا في زمن بينه وبين رسول الله اربع رواد خمس رواد يستطيع ان يأخذ اخبارهم، لكن انت لا تستطيع الان. فكيف الحديث الصحيح لغيره؟ قال نشوف حديث حسن، لكن في احاديث كثيرة تعاضده تؤيده مع شروط كثيرة مذكورة في كتب المصطلح، عند ذلك يرقى الحديث إلى رتبة صحيح لغيره. فهذا بالنسبة للحديث. بعد ذلك يأتي المجتهد ليأخذ الحديث الذي ثبت عنده صحته كذا. إذن قضية عظيمة قضية عظيمة وليست سهلة. فينبغي لنا أن نفهم أولئك الذين لم يفهموا ما معنى الاجتهاد وما معنى التقليد، ينبغي لهم أن يفهموا أن التقليد في الفروع واجب. التقليد في الفروع واجب، لأنه المجتهد له شروطه الذي يستطيع أن يأخذ من القرآن والحديث، ولا يستطيع أن يفرق مثل هذا الذي فتح كتاب البخاري أو مسلم أو اقتنى بعض كتب السنن، أن يمسك بالكتاب ويقرأ وهو لا يستطيع أن يميز شيء لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بناسخه ولا مسبق إلا هذا الحديث في مكة ولا في المدينة، هذا الحديث قبل ولا هذا الحديث. أنا إيش عرفني هذا؟ خلاص إيش عرفك؟ خليك على ما أنت تعرفه. فإذا لا يمكن أن يكون هناك مجتهد كل واحد في الحديث يفتح ويقرأ أو في القرآن. نحن نقرأ القرآن والحديث كأصول في ديننا، يجب علينا أن نقرأ القرآن والحديث، لكن الاستنباط للأحكام للمجتهد. إذا نأخذ الأحكام من خلال المجتهد، ولكن هل هذا المجتهد مصيب 100%؟ مصيب 100%؟ أم أنه قد يخطئ؟ قد يخطئ. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أحاديث كثيرة أن الحاكم كما في البخاري ومسلم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وأباح لنا الشرع الشريف أن نقلد المجتهد. قال طيب كيف نقلد مخطئ؟ ما في احتمال؟ أليس هناك احتمال أن يكون قد أخطأ؟ كيف نقلد مخطئ؟ نقول لا نستطيع، لا نقول بتقليد مخطئ تحقق خطأه. ممكن تقليد مخطئ تحقق خطأه، أما الخطأ المحتمل أمر آخر. الخطأ المحتمل. وهذه قضية، وهي هل الحق يتعدد أم أنه واحد؟ الصواب يتعدد أم أنه واحد؟ هناك أيضا فئتان. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقولون باجتهاداتهم لا يجزمون بأنهم قد أصابوا الصواب. تعالوا نسمع مثلا إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول: أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسيدنا عمر يقول عندما حكم بحكم فقال رجل حضره: هذا والله حق. يقول لسيدنا عمر: هذا والله حق. فقال عمر: إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق، لكنه لم يألو جهدا. وأيضا روي عن سيدنا عمر أنه قال لكاتبه: أكتب هذا ما رأى عمر، فإن يكن خطأ فمنه وإن يكن صوابا فمن الله. وأيضا سيدنا علي رضي الله عنه قال لسيدنا عمر عندما أفتاه سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن العوف عندما استحضر امرأة فأجهض، استحضر امرأة يعني طلب إحضارها أثناء حضورها وهي حامل أجهض، فأفتاه سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن العوف قالوا: إنما أنت مؤدب، أحضرها لعقوبة، لا نرى عليك شيئا. إيش قال له سيدنا علي لسيدنا عمر؟ إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك، أرى عليك الدية، أرى عليك الدية. وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة، ولسنا في هذا الصدد، ولكننا نقول هذا باب الاجتهاد من حيث الإمكان مفتوح، من حيث الشروط معلومة، ولكن لن يصلنا لن يصلنا بالنقل الصحيح المضبوط مع التحديد الكامل الا ما نقل عن هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة والمجتهدين في مذاهبهم. وفي هذا اليوم هناك اجتهاد المسائل ويجب علينا التقليد، يجب علينا التقليد. أما في العقائد من قلد فهو عاصي. لماذا؟ ما هي العلة في ذلك؟ نخلص الآن إلى النتيجة النهائية. لأن الذي أفاده المجتهد المقلد والمقلد شكلا، لأن الذي أفاده المجتهد المقلد إنما هو حكم ظني. هذا بالنسبة للتقليد في الفروع. ولا يشترط في الفروع المطابقة لما في نفس الأمر. لا يشترط في الفروع المطابقة لما في نفس الأمر. ويحتمل أن يكون الحكم الظني مطابقا لما في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون غير مطابق لما في نفس الأمر. وقلنا الجواب على السؤال كيف يقلد المخطئ، نقول هذا الخطأ محتمل ولا يجوز تقليد مخطئ تحقق خطأه. إذن الفرق بين العقائد والفروع، أعيد، أن العقائد مطابقة لما في نفس الأمر. الفرق بين التقليد في العقائد والتقليد في الفروع. التقليد في العقائد معصية لأن العقائد مطابقة لما في نفس الأمر. الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، دليل قطعي، دليل قطعي. الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. علم الله أزلي، وليس علمه تعالى عن جهل مع الجهل. كان يجهل ثم بعد ذلك عليم. هذا يقتضي المشابهة للحوادث، وهو الدليل القطعي، يقول ليس كمثله شيء. إذن الأدلة في العقائد قطعية، الأدلة في العقائد قطعية. لذلك لما كانت العقائد مطابقة لما في نفس الأمر بخلاف الفروع فإنه لا يشترط فيها المطابقة لما في نفس الأمر. في اثنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأول نحكي قصة قبل، خرجا في سفر ثم حضر في الصلاة بحثا عن الماء، ما وجد الماء، تيمما وصليا. بعد ذلك وجد الماء. أما الصحابي الأول فقال وجد الماء. إذن نعيد الصلاة. أما الثاني فقال لا حاجة لإعادة الصلاة لأن الصلاة صحيحة، بحثنا عن الماء ما وجدنا الماء، فالصلاة صحيحة بالتيمم ولا حاجة لإعادها. ذهب الصحابيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام المقرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يصلي أجزأت، يعني صلاتك صحيحة وقد زال عنك كل اسم، هذا معنى أجزأت. وقال الثاني أخذت بالعزيمة، هذا تحرم وأخذ بالعزيمة وهذا أجزأ. نعم. سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام يقول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فكان سيدنا سليمان من نصيبه انه في حكمه قد اصاب القول الفصل حيث الحق سبحانه خصه بالفهم، قال ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فقال العلماء في ذلك ان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام قد حكم بما فهمه الحق سبحانه وتعالى فأصاب في هذه المسألة. ولا يقال ان سيدنا داود قد اخطأ، ولكن قضية خطأ الرسل هذه مسألة ستأتي ان شاء الله في النبويات، ولكننا نقول هذا لا يسمى خطأ، ولكن ينسخ فعله تشريع، ولكن لما ينزل خطاب من الله سبحانه وتعالى اليه ينسخ الشرع الذي قبله ولا يقال انه اخطا. فسيدنا داود او غيره من الرسل يستحي في حقه الخطا، ويستحي الخطا ايضا في حق النبي عليه الصلاه والسلام، لانهم معصومون وقد امرنا الله بالاقتداء بهم. وهذه مسألة ستأتي بالتفصيل إن شاء الله بحث دقيق نبحثه عندما نصل إن شاء الله إلى النبويات. إذن للمرة الأخيرة أقول، لأن البحث مهم، الفرق بين العقائد والفروع أن العقائد مطابقة لما في نفس الأمر بخلاف الفروع، فإنه لا يشترط فيها المطابقة لما في نفس الأمر، لأن الذي أفاده المجتهد المقلد إنما هو حكم ظني يحتمل أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون غير مطابقا. نقف هنا لنبحث إن شاء الله في الدرس القادم قضية التقليد وأقوال أئمة علم الكلام.